قد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بتعريف البيع، وأخذنا ما يتعلق بصيغة البيع. ذكرنا أن تعريف البيع هو أمر معلوم ممارس، وربما كان تعريفه أبعد في معرفته عن الممارسة التي نمارسها. وذكرنا صناعة التعريفات وما يعتبرها. ذكرنا أهمية تحديد لحظة انعقاد البيع. لماذا؟ لأن البيع يترتب عليه انتقال ملك المبيع إلى المشتري، وانتقال ملك الثمن إلى من المشتري إلى البائع. هذه اللحظة، تحديد هذه اللحظة التي ينعقد فيها البيع مهم. لماذا؟ لتحديد على من يقع ضمان تلف المبيع، أو على من يقع ضمان تلف الثمن. فلو أن شخصا مثلا باع سلعة وتلفت أو سقطت وانكسرت، فعلى من تتلف؟ إذا كان لفظ البيع قد انعقد، فمعنى ذلك أنها تتلف على المشتري، وإن كان لفظ البيع لم ينعقد فمعنى ذلك أنها تتلف على البائع. لذلك دائما يهتم أهل العلم في البيع أو عموما في العقود الناقلة للضمان، يهتمون بتحديد لحظة انعقاد البيع أو انعقاد الضمان. نضرب لذلك مثل آخر. لو اشتركت مع شخص آخر بأصول، قال أنا بشارك بمئة ريال، قلت أنا سوف أشارك بجوال، قال أنا سوف أشارك مثلا بكتاب، إذا تلف هذا الجوال قبل عقد الشركة يتلف على صاحبه ولا يتلف على شركائه معه، لكن لو تلف هذا الجوال بعد انعقاد عقد الشركة تلف على من؟ تلف عليهم جميعا. لماذا؟ لأن عقد الشركة قد انعقد. فيصير هذا الشخص الذي صاحب الجوال، نفترض أن الشركة بينهم أثلاث، تلف عليه هو فقط ثلث الجوال، والثلث الثاني تلف على صاحبه الثاني، والثلث الثالث تلف على صاحبه الثالث، وهكذا. إذن تحديد لحظات انتقال الضمان من الأهمية بمكان في أبواب الفقه. طيب، ثم انتقلنا بعد ذلك وننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى شروط البيع. شروط البيع مهم لطالب العلم. تفضل شيخ حذيف. من المهم لطالب العلم أن يعرف شروط البيع، وهي الشروط التي جمعها أهل العلم من خلال النصوص ورأوا أنها مؤثرة في صحة البيع. هذه الشروط في الجملة يعني يقررها جملة أهل العلم. طبعا في تفاصيلها في خلاف، وفي بعضها في خلاف، الآن نذكر هذا كله في موطن إن شاء الله تعالى. لكن في الجملة إيش؟ في الجملة هذه هي شروط البيع، بمعنى التي لا يصح البيع إلا بها. مما يزيد أهمية معرفتنا لشروط البيع أن هذه الشروط ستمر معنا في عدد من الأبواب، لن تمر معنا تكرارا، لا، تمر معنا بناء عليها، بمعنى أن سوف نبني عليها. مثلا سيأتينا مثلا المصنف رحمه الله ذكر شروطا لعقد السلم، ستة شروط، مراده أن هذه الشروط لعقد السلم بعد شروط عقد البيع. في الإجارة، من المهم في الإجارة التراضي كما سيأتينا، وأن يكون العاقد جائز التصرف. هذه الشروط ستمر معنا في العقود، سيمر معنا في مثلا الوكالة أنها تصح مثلا ممن يصح مثلا بيعه أو تصرفه، إذن سوف تمر معنا كذلك عدد من الأبواب. لذلك ضبط هذه الشروط المنعقدة التي قرر الفقهاء أن ينعقد بها البيع، ضبطها في الابتداء مهم جدا. فسوف نعرض لهذه الشروط، نعرض لأهم ما يدور حولها إن شاء الله تعالى. إحنا معنا إذا يسر الله هذا الدرس والدرس القادم والدرس الذي يليه، جعلنا هذه الشروط، كثفنا الحديث عنها، لأنه سوف نبني عليها فيما بعد غيرها. أول هذه الشروط اللي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، طبعا المصنف رحمه الله تعالى في المقنع موجودة الشروط مرقمة، الأول التراضي منهما، الثاني كذا أن يكون العاقد جائز التصرف، والثالث أن تكون العين مباحة. فالزاد لما اختصر هذا حذف الترقيم، لكن سوف نذكر الترقيم في مواطنه. أول شرط الشرط التراضي. شرط التراضي أهم شروط البيع، أهم شروط البيع، لأنه بدون التراضي فمعنى ذلك أنه غصب، والغصب لا تترتب عليه آثاره. والله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. في قول الله سبحانه وتعالى كذلك: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، في خطبة عرفة صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن هذا دليل على أنه لا يجوز العدوان على مال الغير بغير حق. إذن هذا الدليل أو هذا الشرط يخرج المبادلة القهرية الجبرية، يخرج المبادلة القهرية الجبرية. وش الفرق بين الغصب وبين البيع قهرا أو جبرا؟ الغصب له صور، بين صوره أنه يغصب الشيء دون أن يعطي عوض أو يبذل له عوضا. الصورة الثانية أن يغصب الشيء ويعطي عوضا لا يرضاه، لا يرضاه البائع أو لا يرضاه هذا المغصوب منه هذا المال. إذن هذه المعاوضة معاوضة قهرية وجبرية، لم يتم فيها شرط التراضي. طيب، من المهم عندنا أن نفرق في أشياء دقيقة كذا. هناك فرق بين الرضا بالعقد والرضا عن العقد. أبى أسألكم سؤال: لو أن شخصا مدينا وحرر شيك ب100,000 ريال أو ب1,000,000 ريال، هذا الشخص المدين حتى يوفي بدينه وجد نفسه مضطرا لأن يبيع بيته ب1,000,000 ريال ليوفي الدين، فباع هذا البيت. افترض أنه نشأ في هذا البيت وعاش فيه، فباعه وهو كاره، هل هذا الآن تحقق في شرط الرضا أو لم يتحقق في شرط الرضا؟ ها؟ طيب، هو كاره لهذا البيع لأن هذا البيت نشأ فيه مثلا وعاش فيه، ولو لم يجبر على دفع هذا المال ما باعه. ها؟ أيوة أحسنت، لأنه رضي بالعقد، دخل في العقد. إذن ما هو عدم الرضا المعتبر؟ ها؟ أيوة، أصلا هو أحسنت، أصلا هو مغصوب على إنشاء العقد، بمعنى أنه غير راض عن تنفيذ العقد، ما هو غير راضي عن أسعار العقد أو عن ظروف العقد أو عن، لا، هذا ما هو معتبر. لذلك يفرق أهل العلم بين هذا الرضا الذي يحصل بالعقد. طيب، علامة الرضا طبعا أن يكون صادر من يصح رضاه مثلا، وأن يكون جائز التصرف، وأن يكون حصل منه الإيجاب والقبول، خلاص هذا دليل الرضا. لو قال والله أنا ما كنت راضي، ما كنت أريد، خلاص ما دام حصل منه الإيجاب والقبول باختياري ورضاه، إلا إذا كان ثمة قرائن أخرى على الغصب. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: فلا يصح من مكره بلا حق. طيب، هنا الآن معنى ذلك أن البيع، بيع المكره لا يصح منه. لو هدد شخص مثلا بسلاح على أنه يبيع أرض له لا يصح بيعه، فلا يصح من مكره بلا حق. طيب، إن أكره بحق فمقتضى كلام المصنف رحمه الله أنه يصح بيعه. مثل ليس المكره بحق، مثلا من أكره على ماذا؟ مثلا شخص عليه دين ب1,000,000 ريال فأكره على إيفاء الدين وقالوا خلاص أنت محرر شيك والشيك هذا فيه سجن، لازم أنك تبيع البيت، أو هو قال لازم أن يبيع البيت عشان أحرر وأوفي الدين، راح باع البيت وهو كاره لأجل وفاء الدين، هل هذا مثال للمكره بحق؟ ها؟ من اللي يقول نعم من اللي يقول لا؟ شخص مدين بمليون ريال عشان يوفي الدين، قال أبا بيع بيتي بمليون ريال وأسدد الدين، سلام. فقال أبا بيع بيتي بمليون ريال وأسدد الدين، هل هذا الآن مكره بحق؟ ها اللي يقول نعم كذا يشوف هذا، واللي يقول لا، ها لو لم يسدد الدين سجن، ها طيب الآن هذا الشخص نعم أيوه مكره على وفاء الدين هو، إذا ما صورة المكره على البيع؟ المكره على البيع بحق، ها أن يدفعه سهم شرعي، لا خطأ، ها خطأ، القاضي أو أيا كان القاضي أو الحاكم يجبره على بيع ملكه بإكراه، لكن هذا الإكراه بحق، ما هو بيجبره على وفاء الدين. يعني أنا أضرب لكم مثل، مثل من رهن بيته، الشخص الذي رهن بيته في دين، القاضي يقول له بيع البيت عشان توفي الدين، قال لا ما أبيع، وش يسوي القاضي؟ يروح يبيع القاضي، أو شيء يقول له بيع أنت ما باع، يكره القاضي على يبيع القاضي عنه. أضرب لكم مثال ثاني، مثل نزع الملكيات إذا كان لمصلحة ومنفعة عامة، فإن هذا مثال على الإكراه على البيع بحق. مثلا أنت وسعت الحرم الآن عندنا في مكة هنا، لو جاء واحد عنده بيت جنب الحرم، الناس قرروا يوسعون الحرم، الحكومة مثلا قررت توسع الحرم، جاء صاحب البيت هذا قال أنا ما أتنازل عن بيتي أبدا، أطلع قال ما أتنازل، هل توقف توسعة الحرم عشان هذا ما يبغى يبيع بيته؟ ها وش اللي يصير؟ يكره على البيع، وهذا الإكراه إكراه بحق، واضح ولا لا؟ إذن تنزع ملكية هذا العقار الذي بجوار الحرم لأجل توسعة الحرم، وهذا إكراه إكراه على البيع بحق. لو قال يا أخي تعال أنتم أعطيتوني الآن هذا ثمنتولي البيت مثلا بمليون ريال وهذا مو قيمته وكذا إلى آخره، نقول إيش؟ أو يقول ما أرغب، إذا قال ما هو قيمته هذا معناته مو إشكال عنده في البيع، عنده إشكال في الثمن، يقول خلاص إذن نحكم خبراء، نحكم خبراء. لأنه لاحظوا من الإشكالات الواردة وهذه مهمة جدا، أنه في حال البيع الإجباري هذا ينبغي مراعاة حال المالك، مو معنى بيع إجباري معناته نأخذها بريال، لا، فأنت الآن مضطر لأخذ ملكه، فلا يجوز لك إلا أن تأخذه إلا أن تأخذه بقيمته، واضح أيها الإخوة؟ إذن هذا مثال للإكراه بحق. ومثل مثلا توسع الحرم، مثلا لو إزالة ملك معين لأجل، يا أخواني تقاربوا هنا الصف هذا ما فيه هنا أحد، يعني لا بأس خلنا الآن كذا. مثاله لو أن شخصا أجبر على بيع ملكه لأجل طريق، لأجل طريق، يبغون يسعون طريق ضاق على الناس مثلا، أو يريدون يشقوا طريق جديد أو طريق قطار مثلا، وفي بيت معترض أو في أرض معترض، قال لا أنا ما أبيع، نقول لا هذا نزع، هذا إجبار على البيع، تجبر على البيع لأجل المصلحة العامة. طيب ليس الأصل في الشريعة الإجبار، الأصل في الشريعة أن العقود لا تكون إلا عن اختيار ورضاء، مثل ما قرر المصنف رحمه الله، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا مقتضى الآية. وإنما الخروج عن هذا الأصل لأجل المصلحة. طيب، هذه قاعدة عامة ستأتينا إن شاء الله في المعاملة. الأصل في البيع مثلا أن يكون الثمن فيه باختيار العاقدين، لكن أحيانا قد يتم تسعير، وهذا نوع من الإكراه على البيع بسعر محدد. يعني هذا الإكراه مو على وقوع عقد البيع، لا، إكراه على الثمن، يقول إن بعت ما تبيع إلا بهذا السعر، واضح؟ إن بعت ما تبيع إلا بهذا. مثاله أسعار الخضروات، هل هي محددة؟ لا، غير محددة، ما هي محددة. من اللي حدد البيبسي؟ لو شركة بيبسي يبغون يبيعون بريال وخمسة وخمسين، هذا الدكان لو يبغى يبيع بريالين ما في شيء. مثل إيش؟ على هل الخضروات محددة القيمة هنا في السعودية؟ في دول أخرى. لا، هنا في السعودية من يعطينا مثال على تحديد القيمة؟ ها، أيوة، البنزين مثال على تحديد القيمة. لو جاء محطة قال والله أنا أبغى أبيع مثلا، وهو مثلا في جدة أو في مكة، قال أبيع اللتر بريال، تسعيرة البنزين عادة هنا في السعودية تخرج بقرار ديوان الملك تسعيرة عامة. ليش؟ لأن سعر البنزين مدعوم مخفض فيخرج بتسعيرة عامة. طيب، وش غيرها بعد؟ ها، لا، الذهب يرتفع ينزل، ما أحد يحفظ. ها، مياه التحلية هل هي محددة من الدولة، أو أن أي شخص مثلا عبى من أي شيب ماء يبيع بالسعر اللي يريد؟ يمكن وايتات شركة المياه الوطنية. لكن من الأمثلة على التسعير، قربوا علينا هنا في الصف هذا، من الأمثلة على التسعير الصيدليات. ما تلاحظون فيها تسعيرة محددة؟ ها، ولا يحق للصيدلية أنها ترفع عن السعر المحدد، وهذا إلزام من وزارة الصحة بتسعير الأدوية. طيب، في بعض الأشياء برضو مسعرة عندنا، مثلا مثل ما تفضل بعضكم قال الكهرباء أو المياه اللي هي مياه التحلية الممددة للبيوت مثلا. هذه طبعا هي كانت سابقا تقدم كخدمة من الدولة في وزارة المياه، بعدين صارت شركات خاصة، إلى الآن مسعرة بحكم أنها شركة المياه الوطنية. في بعد البر والشعير، هذه غالبا تكون تسعيرتها من الصوامع الغلال في البيع، لأنها مدعوم. غالبا هذا التسعير يكون في الأشياء التي دعمت، المدعومة يعني المخفض سعرها بطريقة معينة. نعم، ها، كشفية الأطباء هل هي مسعرة؟ ها؟ لا، ليست مسعرة. تدخل عند طبيب 100 وفي 500 وفي 200 وفي 300 وفي 400، ليست مسعرة. أحسنت، هذه مسعرة من صوامع الغلال وغيرها. طيب، إذن هذا نوع من، طيب، قد يقول قائل هل الأصل التسعير ولا الأصل عدم التسعير؟ نقول الأصل عدم التسعير، لكن التسعير يكون في بعض الأشياء لأجل مصلحة معينة، وهذا الصحيح جواز التسعير لحاجة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، جواز التسعير لحاجة. مثل من هذه الحاجات مثلا ما إذا صار هناك تواطؤ بين مجموعة من التجار على رفع الأسعار واحتكارها بطريقة معينة، فللدولة أن تلزمهم بالبيع بسعر معين. أو من المصالح مثلا التي روعيت في قضية الأدوية مثلا، أن الأدوية المضادات الحيوية، الأدوية أو غيرها، هذه غالبا تكون إيش؟ يعني خلونا نقول محل يعني صحة الناس، صحة أبدانهم، فإذا صارت محل التجارة تأذى الناس، وقد لا يصل الفقير للعلاج بسبب ارتفاع السعر، كونه يسعر على الجميع دون نظر إلى يعني اختلاف الأفراد، هذا من المصالح الشرعية. طيب إخواني الكرام، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الشرط الثاني من شروط البيع، وهو متعلق بالعاقد، أن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. طيب، ما معنى قولنا جائز التصرف؟ ما معنى قولنا جائز التصرف؟ ها ها، مكلفا، ها حرا، مكلفا رشيدا، طيب بالغا، ها طيب الرشيد يشمل ايش؟ الرشد مرحلة بعد البلوغ، الرشد مرحلة بعد البلوغ. فإذا قلت رشيد كافي، وإذا قلت مكلف فهذا كافي عن بالغ عاقل، بس تقول مكلف رشيد، مكلف رشيد. طيب هذا هو الأصل، أن يكون مكلفا، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. فلو أن صبيا مثلا باع أرضا له، فمعنى ذلك إيش؟ أن هذا التصرف باطل. يعني تخيل لو يصح تصرف الصبي، جاء واحد قال: تعال يا الصبي الصغير، تعطيني هذه العمارة اللي ورثتها عن أبوك، وبعطيك هذه الحلويات، ممكن ولا لا؟ ممكن، يتخلى عن العمارة ويعطيه هذه الحلويات. إذن لا يصح تصرف، لا يصح تصرف الصبي والسفي بغير إذن ولي. لماذا قيدها بغير إذن ولي؟ ها، إذا أذن له ولي هل يصح تصرفه؟ إيه، لأنه جاء في القرآن ابتلاء اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كيف يتم ابتلاءهم؟ ها، يجرب، يجرب في البيع والشراء، يعني يقول اشتر كذا اشتر كذا اشتر كذا، هذا جانب. إذن بغير إذن ولي أول جانب، اللي هو جانب اختباره وابتلاؤه لأجل النظر في رشده، ولأجل تعويده على الرشد، ولأجل تعويده على الرشد، لأن الرشد هذه قضية مهمة. الرشد ليس زر تضغطه أنه أف كذا على طول مثل لمبة، لا، الرشد هو معنى متدرج، ينمو شيئا فشيئا. فإذا أنت حارم من التصرف في البيع والشراء تماما، فبلغ عمره 15 تقول محروم، أنت الآن باقي ما وصلت الرشد، صار 18 قلت الآن رشيد، يلا تصرف في البيع والشراء، ما بيعرف يتصرف. الرشد هو معنى ينمو، ينمو بالتدريج شيئا فشيئا. وهو ما معنى الرشد؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحجر، باب الحجر. معنى الرشد هو حسن التصرف في المال، حسن التصرف في المال، معنى أنه لا يضيع الأموال. طيب، الخبرة تنشئ لنا الرشد، يعني تدرج شيئا فشيئا والبيع شيئا فشيئا ينشئ لنا الرشد. طيب، هذا المسألة الأولى، وهي أنه من لم يتحقق في هذا الشرط، يعني احنا نقول دائما الأصل، لاحظوا دائما احنا نقرر الأصل وفي استثناءات من الأصل، هذا الأصل أن يكون العاقد جائز. ما معنى قولنا العاقد؟ يعني سؤال: هل يصح بيع مال الصبي، مال صبي لم يبلغ سن الرشد، هل يصح بيع ماله؟ ها، أحسنت. إذن هذا الشرط جائز التصرف ينطبق على من؟ ينطبق على المالك ولا المتصرف؟ ها، ينطبق على المتصرف اللي هو العاقد. لاحظتم ولا لا؟ تطبيق هذا الشرط أن يكون العاقد جائز التصرف ينطبق على العاقد وليس على المالك، صاحب المال أو صاحب الثمن. أنت قد تتصرف الإنسان غير جائز التصرف. العاقل أو الراشد يتصرف لشخص غير جائز التصرف. إذن معنى العاقد يعني ليس بالضرورة هو المالك، هذا جانب اللي هو المتصرف، هذا واحد. جائز التصرف قلنا هذا هو الراشد الذي بلغ الرشد، بالغ راشد، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. قلنا أنه هذا الأصل أنه يشترط الرشد، ولكن قد يخالف الأصل استثناء في بعض الأحوال، ومن هذه الأحوال التي ذكرناها اختبار هذا الصبي. طيب هل هناك استثناء آخر؟ ألا تشكل معكم هذه المسألة؟ الأشياء البسيطة يجوز تصرف الصبي فيها ولا لا؟ ها؟ ما أحد منكم أخوه في المدرسة؟ يعني لو يبغى يطبق كلام المصنف يعني تروح في الفسحة تروح تشتري لأخوك وتعطيه الصغير، تروح تشتري له سندوشت كذا وترجع تعطيه؟ ها؟ أحسن. لذلك يضاف قيد آخر فيقال أنه يصح تصرف الصبي والسفيه في المحقرات. ما حد يروح كل يوم البقالة يشتري ولده حلاوة ويعطيه، خلاص أعطوه الريال وهو يروح يشتري. إذن هذا كذلك استثناء آخر، أنه سواء المحقرات سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن، خلاص يعني يكون الطفل أصلا. هذه المحقرات التي لا تتبع همة أوساط الناس هذه حتى في اللقطة جاز في الشريعة أن يملكها بمجرد التقاطها، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب اللقطة. فهذه المحقرات، وهذا والله تعالى لم راجع. لو قال قائل طيب كيف يستثنى هذا من تصرف الراشد؟ نقول قال الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إيش التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. قد يقال والله تعالى لم إنه هذا الريال والريالين هذه إيش أو المحقرات هذه ما جعلت قياما للناس، يعني ما هو بتقوم حياة الناس عليها، لا، لكن قيام الأموال يعني التي عليها القيمة والمال هذا ما يتصرف فيه الصبي. لكن إذا اشترى حلوى مثلا أو سندوشت ولا بيبسي ولا إلى آخره بريال ولا بغيره، هذا إيش هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. بعطيكم قصة من أغرب ما يعني شاهدت. طفلة صغيرة في الروضة وفي الحضانة، كيف يشترون؟ طيب هذا حتى صبي ما هو مميز، يكون عندهم أشبه بالمقصف الصغير كذا، وتكون الأشياء اللي فيه كلها إما بنص ريال أو كلها بريال، خلاص. ويصير الأب أو الأم يحطون في شنطة هذا الطفل أو هذه الطفلة ريال ولا ريالين القدر الذي يريدون من المدرسة أن تعطيهم مثله. فيذهب هذا الصبي وتكون هناك مثلا في المقصف معلمة تخير الطفل بين هذه الأشياء وتأخذ حسابه وترد الباقي. طبعا هذا أشبه بإيش؟ أشبه بتوكيل لهذه المعلمة، لأنه في واقع الأمر مو بهذا اللي يتصرف. أشبه بتوكيل لهذه المعلمة أنها والله هي التي تختار أو أنها تعطي الصبي وهي اللي ترد الباقي، لأنه عجيب طفل عمره سنة ولا سنتين مو هو اللي يشتري، لا بإذن ولا بغير إذن ولا في المحقرات ولا في غيره، يعني ما يعقل من التصرف. طيب ألا يشكل عليكم شيء آخر غير تصرف المقصف حق المدرسة؟ يشكل عليكم شيء آخر؟ نبغى دائما نطبق الأمثلة الواقعية في دراستنا، المعاملات هذه لا تستقر إلا بالأمثلة الواقعية. أحسنت. الصبي هذا اللي قلناه أنه الرشد معنى يزداد بالتدريج شيئا فشيئا. فالصبي اللي أولى ابتدائي يتصرف في ريال ريالين، الصبي اللي رابع ابتدائي مثلا خمس يتصرف في 10 ريال، الصبي اللي في سادس ابتدائي لا يعني يتصرف في أكثر، وهكذا صح ولا لا؟ ينمو عنده تدرج شيئا، ينمو عنده معنى الرشد شيئا فشيئا. طيب هل هناك إشكال آخر على كلام المصنف؟ نعم، لما يرسل والده مبلغ كبير. طيب هل يصح ولا ما يصح؟ وظاهر كلام المصنف إيش؟ أنه يصح بغير إذن ولي، قال لا يصح، لكن بإذن ولي يصح. طيب أقصد بغير إذن ولي يصح تصرف الصبي والسبي، نعم. وإحنا قلنا بل هذا إيش؟ بل هذا مطلوب لأجل ابتلائه واختباره حتى ينمو عنده الرشد شيئا فشيئا. كيف ينمو عنده الرشد؟ إلا بالتدريب شيئا، إلا بالتدريب شيئا فشيئا. وهذه الحقيقة هنا يعني لفتة، يعني حتى تعود طفلك الصغير على الصدقة تعطيه الريال وتقول له يا أخي تصدق على هذا الفقير، صح ولا لا؟ حتى ينمو عنده حب الخير. لكن تصور لو قلت لهذا الصبي، قلت لا ترى ما يجوز تصرفه. طيب إذا صار عنده مثلا ريال ويبغى يتصدق به بعد ما عودته على الصدقة، تقول لا ما يصح إلا بإذن الولي. لا مو صحيح، في هذه المحقرات يجوز تصرفه، ما في إشكال في هذه المحقرات. بالعكس، أن تعوده على الخير شيئا فشيئا، وعوده على الشراء شيئا فشيئا حتى ينمو عنده معنى الرشد. طيب هل هناك صورة مشكلة في واقعنا اليوم؟ ها طيب، لا الولي، وهذا أحكام الولي والحجر على السفيه، هذه كلها نأخذها باب الحجر. طيب أنا بسألكم سؤال، اللي بيحط ريال ولا ريالين في مكينة البيبسي وينزل له علبة بيبسي، من هما العاقدان في هذه الصورة؟ وهل هما جائزا التصرف؟ وأين الإيجاب والقبول؟ ها، أول شيء نبدأ بالسهلة، الإيجاب والقبول، وش رأيك؟ ها نعم، معاطاة فعلية هذه. طيب فعليا احنا اصلا من قبل صححنا عدم التقسيم الى صيغة قولية ولا فعلية، وقلنا ايش الصحيح؟ ان البيع ينعقد بكل ما يدل عليه، ايا كلام، ما يحتاج ان ندقق فعلية ولا قولية، نعم. طيب فين الإيجاب والقبول؟ او فين موافقة الطرفين؟ ها ايش؟ تضغط الزر، هذا يعتبر ها ادخال الريال. اخونا يقول ادخال الريال هذا ايجاب؟ ها لا، خطا، مو بايجاب، باقي ما اخترت السلعه، انت تدخل الريال وبعدين تختار السلعه. لو صار هذا ايجاب، معناه ايجاب على مجهول ولا لا؟ اذا انت تدخل الريال الان وبعدين تضغط الزر الذي تختار به السلعة، ثم تنزل السلعة هذه، نزول السلعة هذه يعتبر كأنه قبول. طيب من هما العاقدان؟ ها؟ واضع الماكينة؟ نعم؟ نعم، طيب الآن واضع المكينة الذي وضعها هو العاقد؟ طيب اللي وضعها عامل حملها وحطها، ها؟ هذا سؤال ثاني. الشركة الحين، الشركة أنت لما تشتري مثلا 10 أكياس سمنت من شركة السمنت الغربية، من البائع لك؟ واضح سؤالي؟ الآن أنت لما تروح إلى دكان شركة السمنت الغربية وقلت أعطوني 10 أكياس سمنت، هذه 100 ريال، من البائع؟ الذي نطبق عليه جائزة التصرف هذه، أنه هل هو جائز التصرف ولا لا؟ ها؟ الموظف اللي أمامي، صح ولا لا؟ الموظف اللي أمامي يجب أن يكون جائز التصرف، لأنه هو العاقد الذي تعاقد معي، اشتريت أنا منه. طيب هو باع عن من؟ من هو المالك؟ الشركة، واضح ولا لا؟ وش الشركة؟ طيب نفترض هذه المسألة الثانية نأخذها إن شاء الله في كتاب الشركات، لكن الآن الذي نطبق عليه جائز التصرف هو الموظف اللي باعك في الدكان، صح ولا لا؟ ما قلتم أنتم كذا في اليتيم أنه يصح التصرف على اليتيم ونطبق ضابط جائز التصرف نكون على المتصرف عنه؟ اتفقنا على هذه من أول. طيب إذا الشركة تصرف عنها جهاز، ها؟ هو عده، هو بيع إن شاء الله، بس من البايع؟ يعني من هو العاقد؟ ها؟ اللي برمج الجهاز يمكن شخص في الهند ولا في اليابان ولا. طيب هذه أنا أتركها لكم، هذه خلوها فكروا فيها شوي. طيب هل هناك إشكالات أخرى في هذا الشر؟ طيب أنا أضرب لكم مثال، التعامل مع جهاز الصراف الآلي. التعامل مع جهاز الصراف الآلي، أحيانا أنت تقترض من جهاز الصراف، تأخذ من جهاز الصراف من خلونا نقول مصرف الراجحي مثلا أو مصرف البلاد أو مصرف الذي يمثل هذا الصراف، صح ولا لا؟ أحيانا تروح للفرع وتقترض من المصرف من خلال هذا الموظف الذي أمامك، وأحيانا يكون من جهاز الصراف. طيب أحيانا تدفع لجهاز الصراف، أحيانا تحول من خلال جهاز الصراف، أحيانا تشتري أسهم اكتتاب من جهاز الصراف. فما هو هذا الجهاز الذي أمامك؟ ها؟ موكل بس. طيب هذه يبغى لكم أنتم تتأملونها كذا شوية، تأملوها. يعني إحنا عادتنا في كل درس، الإخوة الذين يمكن باقي ما جربوا عادتنا، إحنا في كل درس سوف نعطي نشاط في كل لقاء، في كل لقاء، والأنشطة هذه سوف تكون مكثفة في الأشهر الأولى من الدرس أو الشهرين الأولين. ومثل ما فعلنا في الفصل الماضي، الشهر الأخير نوقف الأنشطة لأجل إيش؟ لأجل دخول الطلبة جميعا في اختبارات وغيره. فأنتم شدوا معنا في الأنشطة في بداية الشهر والنصف الأولى أو الشهرين الأولين، عشان بعدين إيش يصير إذا توقفنا على الأنشطة في نهاية الفصل يكون هذا. إذن أبغى كل واحد منكم يعطيني هذا إيش اسمه بالمناسبة، هذا يسميه المعاصرين يسمونه تكييفا، تكييفا، يعطيني تكييف للتعامل مع جهاز الصراف الآلي أو جهاز البيبسي أو جهاز الأجهزة هذه. في هناك بعض، وهذه موجودة في بعض الدول، شفت السوبر ماركتات هذه تحط البضائع فيها، تحط أغراضك على في زي المراية أو القزاز الذي تضع عليه الأغراض، يلقط الباركود ويسعر، يلقط الباركود ويسعر. طيب في النهاية تمرر بطاقتك يسحب الثمن وتمشي، وأنت لم تتعامل مع إنسان، وإنما تتعامل مع جهاز بالباركود، تحط السلعة وتمشي، تشتري وتمشي. طيب فهذه برضو هذا مثال آخر أو مثال ثالث، فأنتم شوفوا هذه. طيب أحيانا صورة رابعة لها اللي يشتري مثلا من مواقع الإنترنت، واحد يبغى يشتري من Amazon.com ولا eBay.com، طيب أو يشتري مثلا من اللي هو متجر جوجل بلاي هذا، ولا متجر أبل ستور ولا غيره، اشترى من هل هناك؟ لأنه أحيانا الإيجاب والقبول، وهذا ربما لم نتكلم عنه في درسنا السابق، الإيجاب والقبول أحيانا يكون إلكتروني. الإيجاب والقبول الإلكتروني أحيانا قد يكون مع طرف مقابل يتواصل معك إلكترونيا، مثلا مثل ما يحصل في موقع ebay.com، إذا أحد منكم قد استخدم هذا الموقع، أنت تشتري من شخص آخر ولكن من خلال الموقع، هذاك يحط سعر وأنت تحط سعر للشراء وهذاك يحط سعر للبيع، أو أحيانا يصير مزاد فيها، ثم بعد ذلك تتم الصفقة بينك وبين هذا الشخص الذي عرض السلعة المستعملة. فهذا إيجاب وقبول إلكتروني بين شخصين حقيقيين. وأحيانا مثل ما هو في أبل ستور، أنت لا تتعامل مع شخص في الجهة الأخرى، وإنما تتعامل مع نظام إلكتروني بإيجاب وقبول إلكتروني. واضح؟ إذن الإيجاب والقبول قد يكون إلكترونيا وقد يكون الإيجاب والقبول إلكتروني، والشخص المقابل يكون إلكتروني كذلك، صح ولا لا؟ إذن في فرق بين الصورتين. طيب خلوني بسألكم سؤال، وإن كان هذا ما هو معنى الآن، لكن مر في كلام المصنف شيء له علاقة. قال المصنف ينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبل متراخي عنه في مجلسه. طبعا أنا كنت برجع الحديث عنها إلى باب الخيار في خيار المجلس، الحديث عن المجلس، لكن لا معنى أن نتحدث عنه الآن. في حال الإيجاب والقبول الإلكتروني، متى ينتهي خيار المجلس، وما هي الصيغة التي يتم بها العقد؟ أحد منكم قد اشترى شيء إلكتروني؟ ها؟ إيش قد اشتريت؟ أمازون. في أحد قد استخدم شيء، اشترى شيء بالنت؟ ها؟ إيش؟ أمازون؟ سوق.com غيره؟ أبل ستور أحد قد استخدم؟ اشترى أشياء منه؟ طيب أحد قد اشترى تذكرة من الخطوط السعودية بالنت؟ ها؟ طيب هذا ما هو شراء بالنت؟ شراء بالنت. غيره؟ تذكرة؟ طيب ها؟ تحويل بالرسوم، أحد قد حول بالرسوم من خلال النت؟ تعامل بجهاز، طيب تعامل مع جهاز، إيجاب وقبول إلكتروني. طيب في شيء آخر؟ أحد قد استخدم مثلا، دخل على موقعه في مثلا نقول STC ولا موبايل ولا كذا خدماتي، وقال أشترك في الخدمة الفلانية هذه، قال تم وخصم عليه 12 ريال، 10 ريال، حاصل هذا ولا لا؟ طيب هذا اشترى بالنت ولا لا؟ إيجاب وقبول إلكتروني ولا لا؟ إيش بكم يا جماعة، ما أنتم فتحين معنا؟ أنا أجزم كلكم قد اشترى من خلال إيجاب وقبول إلكتروني، إما من خلال الاتصالات. طيب أنا بضرب لكم مثال آخر ليس من خلال النت، يقول أرسل 1112 الاشتراك في خدمة كذا، ترسل 1112، هذا إيجاب وقبول إلكتروني ولا لا؟ ها؟ حاصل؟ هيشوف من أول بس واحد طلع اللي كان اشترى، الحين كلكم، من هو اللي ما قد اشترى بإيجاب وقبول إلكتروني؟ ها؟ ما قد اشترى. أنا أجزم أنك قد اشترى بس ما انتبهت لك. طيب هذا الإيجاب والقبول الإلكتروني. سؤال يا أخوان الكرام، في بالمناسبة شيء، كلما أكثرت التطبيقات كلما ربطت بين الكتاب وبين واقعك، إذا ما قاعد تطبق فأنت إيش؟ فأنت قاعد تقرأ كتاب في وادي، وانت ماشي تطبيقاتك الواقعية في وادي. طيب سؤال يا أخوان الكرام، أين الإيجاب والقبول في شراء التذكرة الخطوط السعودية بالإنترنت؟ نفترض، خلنا نقول البائع هو الخطوط السعودية، أين الموافقة من الطرفين؟ يا اخواني طيب سؤال، اخونا الكريم يقول ادفع، في نقطة مهمة ترى يا اخواني، انعقاد البيع ليس بالضرورة هو دفع الثمن. واضح يا اخواني؟ انعقاد البيع ليس بالضرورة دفع الثمن، يعني بمعنى آخر أنا قد أشتري منك الكتاب هذا بعشرة ريالات، طيب وننصرف، أشتري منك الكتاب هذا بعشرة ريالات وننصرف. لو جيت أنت قلت يا أخي والله منصور ما دفع عشر ريال، خلاص باخذ الكتاب ببيعه لواحد ثاني، مهم من حقك، لأنه الثمن إلا إذا قلت طبعا إن دفعت الثمن ولا بطل البيع هذا شيء ثاني، أو الآن وإلا يبطل البيع هذا شيء ثاني. لكن كون اشتريت وما دفعت الثمن مو معناته بطل البيع، لأن انعقاد البيع شيء آخر غير إيش؟ غير استلام السلعة وغير استلام الثمن. يعني هل ممكن ينعقد البيع وأسلمك الثمن بكرة؟ ممكن. هل ممكن ينعقد البيع وتسلم السلعة بكرة؟ ممكن. إذن ليس بالضرورة أنه انعقاد البيع في موقع الخطوط السعودية هو الدفع. واضح ولا لا؟ هم عندهم خيار الدفع الآن أو الدفع لاحقا، نفترض بعد يوم أو يومين مثلا. فهل معنى هذا أن البيع لم يقع؟ لو قلنا أنه البيع لم يقع مثلا، لو قلنا البيع لم يقع أعطوك الدفع ثلاث ساعات، يوم جيت تدفع بعد ساعة ما طلع شيء، تروح تدفع قال ما في فاتورة بهذا، رحت اتصلت عليهم كذا بعد ساعة على طول، قالوا يا أخي حقيقة احنا ما بيننا وبينك بيع ولا شيء، وبعدين باقي ما تم الدفع، وجانا واحد ثاني أعطيناه المقعد هذا، وش رأيكم؟ ها؟ ماشي ولا لا؟ طيب إذا احنا عندنا مثلا في شراءنا بالخطوط السعودية التذكرة هذه نحتاج إلى أمور. أول شيء نحتاج إلى لحظة الانعقاد، ثم نحتاج إلى لحظة انتهاء خيار المجلس. في خيار مجلس ولا ما في؟ أم هو عقد تم على إلغاء الخيار؟ يصح التعاقد على إلغاء الخيار، بمعنى أقول بعتك هذه الماء، بعتك هذا الماء بريال على ألا خيار بيننا، فتقبض وأخذ الريال ولا يوجد لنا خيار في المجلس لأن تبايعنا على إسقاط الخيار، وهذا جائز. طيب إذن نحتاج، هل هو بيع بدون شرط الخيار ولا لا في الخطوط السعودية؟ ها؟ طيب هل ثمة بيع أم حجز فقط ولا يتم البيع إلا حين الدفع؟ هذا وارد، صح ولا لا؟ طيب سؤال، وش اللي يحكم؟ يعني إحنا عندنا خيار إن نقول والله، أو عندنا خلونا نقول احتمالات. الاحتمال الأول نقول إن البيع لم يقع إلا حين الدفع، حين الدفع وأعطوك التذكرة، هذا بيع سليم 100%؟ هذه مشكلة. طيب خيار أو الاحتمال الثاني إن نقول لا، البيع تم قبل ذلك والدفع لاحقا، البيع تم لما أكدت أنا الحجز والدفع لاحق بعد ذلك، فإذا لم أدفع لهم الحق بفسخ العقد، هذا احتمال ثاني وارد. في احتمال ثالث أن البيع تم حين أدخلت الأسماء وضغطت موافق وبعدين أعطاني خيار صفحة، قال ها هل تؤكد؟ فقلت نعم أؤكد، أسقطت الخيار خلاص، أن البيع تم الصفحة اللي قبلها وأسقطت الخيار في صفحة التأكيد ثم الدفع في الصفحة الثالثة، وارد الخيار هذا ولا الاحتمال هذا وارد ولا لا؟ وارد الاحتمال هذا. على أي أساس نفصل؟ أحسنت، بالرجوع للشروط، نشوف بالفعل متى يكون اللزوم والانعقاد، متى يكون اللزوم والانعقاد. يعني ركزوا معي، إذا قلنا أن البيع تم قبل دفع الثمن بالصفحة الثانية هذه حق التأكيد، فمعنى ذلك أنه من حق الخطوط السعودية لو ما دفعت أنا يجون يدقون البيت يقولون تعال يا أخي أنت ترى مشتري منه ولا دفعت، ادفع. وارد ولا لا؟ طيب لو قال قائل يا أخي لا ترى ينعقد بالخيار للمشتري لحين ساعتين أو ثلاث ساعات إلى الدفع، واضح؟ فإذا لم يدفع سقط الشراء، ولكن ليس هناك خيار للبائع، وارد ولا لا؟ أحسنتم. إذن نحن نحتاج أن نحرر ونرجع، وهذه قضية مهمة يا إخواني. سؤال: من اللي منكم أصلاً قد قرأ الشروط والأحكام؟ لما يقول هل قرأت الشروط والأحكام وتحط صح أني قرأتها وأنت ما قرأتها، ها؟ أيوة، هذه الشروط والأحكام، هذه الشروط والأحكام هي في الواقع الأمر هي التي تحدد لك لحظة انعقاد البيع والالتزامات التي على كل طرف وإلى آخر وإلى آخر. هذه الشروط والأحكام التي يعني تكتب أنك موافق عليها وأنت إيش؟ وأنت ما قد قرأتها. طيب هذا نموذج. طيب في إذا أحد منكم يستخدم Amazon.com، أين تقع لحظة الانعقاد؟ هل هو حين إضافة الشيء للسلة؟ لا. متى؟ يقول في سلة المشتريات. ها أجل متى؟ ها؟ يعني بالدفع، بالدفع. طيب إذن نفس المشكلة، يبغالنا نقرأ الشروط والأحكام نشوف وهكذا. طيب بالنسبة للاتصالات، بالنسبة للبنوك، بالنسبة للمصارف، بالنسبة هذه كلها حقيقة الإيجاب والقبول الإلكتروني انتشر في زماننا هذا انتشار كبير جدا، وصوره عديدة حقيقة. الموافقة إما أن تأخذ منك مثلا برسالة جوال يقول اضغط 1 إذا موافق، أرسل 1 1 2 2 إذا طلبت الخدمة، وهكذا. أحيانا ينشأ الطلب من الشركة وأنت توافق، وأحيانا ينشأ الطلب منك وأنت وهم يوافقون، صح ولا لا؟ طيب في مسألة، وش رأيكم لو جاءت شركة من الشركات، شركات إحدى شركات الجوال، عندهم خدمة جديدة فقالوا إحنا بنضيفها للعملاء كلهم، وهي أصلاً 5 ريال، واللي ما يبغى يتصل ويلغيها، وش رأيكم؟ واضح السؤال هذا ولا لا؟ وبالمناسبة هذا قد حصل يعني، وفي قضية مرفوعة في هيئة الاتصالات، ها؟ إيش؟ بس إحنا ما تركنا يعني، تركنا اسم الشركة من باب الستر. وش رأيكم؟ ها؟ أيوة، ما حصل قبول من الطرف الآخر. طيب وش رأيكم لو قال قائل إن سكوت الطرف الآخر وعدم اعتراضه 30 يوما يعد بمثابة القبول؟ ها؟ طيب احنا عندنا حالتين: ألا يكون بعلمه، فأنتم تتفقون أنه هذا لا يعد بيعا، موافقين؟ طيب إذا أرسلوا رسالة وقالوا تم تفعيل هذه الخدمة لك ب5 ريالات، إذا كنت رافض اتصل على 905 ولا 902 ولا اتصل على موبايلي، كم رقمهم؟ 1 1 1 1 0 0. ها قالوا خلاص هذا الآن ترى أضفنا لك خدمة كذا ب5 ريال، إذا أنت رافض اتصل على رقم الخدمة أو جوال أو مركز الخدمة لإلغائها. ها؟ لا لا، أنت الجوال معك ماشي في أمان الله، كذا بعد شوي رن عندك الجوال قال ترى أضفنا لك خدمة ب5 ريالات، إذا أنت ما تبغاها اتصل علينا ألغاها، وعلموك. لا لا، بيخصمون منك آخر الشهر الفاتورة. فهل السكوت تعبير عن رضا ولا لا؟ ها؟ ها وش رأيكم يا جماعة؟ اللي يقولون رضا كافي، اللي يقولون رضا كافي، أشوف كذا يرفعون أيديهم، وسكوتكم أنتوا الباقيين رضا يعتبر. ها؟ جيت أنت ماشي في أمان الله كذا دق على جوالك قال عزيزي العميل لقد أضفنا لك خدمة مثلا رنة معينة ولا قال تفعيل اشتراك دولي يسمونه هذا تجوال الدولي، أضفنا لك التجوال الدولي، أضفنا لك كذا خدمة انترنت مثلا 1 جيجا بخمسة ريالات، إذا لم ترغب في هذه الخدمة اتصل على رقم كذا لإلغائها. طيب الذين يقولون لا ما يقبل هذا وهذا مرفوض ولا يصح، أشوف يرفعون يديهم، ليش الشريف ها ليش ها العرف ما جرى بهذا. طيب غيره نعم ايوه احسنتم يا اخواني، المطلوب في عقد البيع هو عمل، يعني شيء يشعر بالرضا والقبول من الطرف الاخر. السكوت المجرد في واقع الامر اعتباره عملا ورضا وقبول مو بالضروره، يمكن واحد مشغول، يمكن واحد مو بقادر، يمكن واحد ما شاف الرساله، يمكن واحد فتحه اولاد الجوال ولا درى، صح ولا لا؟ يعني في عوارض كثيره، فلذلك هذه القضية والله تعالى أنه لا تصح ولا تجوز، هذا نوع من يعني. وبالمناسبة هذه الممارسة حتى في بعض الدول الغربية تمنعها، يعتبرون أنه يسمونه تسويق هجومي، هذا تسويق هجومي، يعني بمعنى إيش؟ يعني تصور أقول خلاص يا أخي ترى أنا اشتريت منك سيارتك، إذا أنت معترض تعلي بيتي، ما الناس تقعد تجرجرهم يجون وكذا، ما يصير، صح ولا لا؟ فلذلك يعني التوسع في اعتباره هذا فيه إشكال كبير لا شك. تم يا عبد الله، أنت يعني مؤيد للشركات الجوال، ها تفضل. طيب شوفوا أخونا الكريم مثلا قال يقول أنا واقف في المحل وقلت بأخذ منك السلعة هذه بخمسة ريال، سكت، قلت هذه خذ خمسة ريال، حطيتها قدامه في الطاولة وأخذت السلعة ومشيت، واضح؟ وهو ساكت. طبعا إذا أخذ الخمسة ريال هذه إيش؟ هذه داخلة في المعاطاة الفعلية، إذا أخذ الخمسة ريال استلمها هذه داخلة في المعاطاة، يعني صدر منه شيء دال على ساكت هذا، بس شافك حطيت خمسة ريال ما قال لك وقف. أضرب لكم مثال آخر من الأشياء التي يعني لا تعتبر إيجاب أو لا ينعقد أنه أن يقع الإيجاب والقبول على شيئين مختلفين. بمعنى أقول يا أخي تعال كم تبيع الميكروفون هذا؟ قال 100 ريال. أقول أنا اشتريته ب90 ريال. قال 100 ريال. قلت أنا اشتريته ب90. إلى الآن ما وقع بيع، واضح؟ طيب تخيل في الأخير طلعت له 90 وحطيتها على الطاولة ومشيت، ما قال لي شيء، أخذت الميكروفون وحطيت 90 ريال على الطاولة ومشيت، ها سكوت ورضا. طيب ها غيره لا يعتبر رضا، ها طيب أخونا الكريم يفرق يقول بحسب الأشخاص، إذا كان هذا في دكان أو في محل فهذا قرينة قوية على رضاه، أنه خلاص وافق، أنه يعني وافق على البيع، مو بضروره أنه يعني راضي بمعنى أنه حاب السعر ذا، لا بس أنه وافق على البيع يعني. طيب هذا وارد ولا لا؟ وارد. وارد أن يكون إيش؟ أخذ على وجه الحياة، صح ولا لا؟ أخذ على وجه الحياة فيكون غير جائز شرعا، واضح ولا لا يا إخوان الكرام؟ يكون مأخوذا على وجه الحياة فيكون غير جائز، خلاص يعني خصوصا إذا كان فيه مماكسة، ماكس مرتين بعدين قال خلاص بس يعني زي اللي يقول إيش فكنا منك بس خلاص. فهذا هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال، وإن كان يعني ليس إشكاله من جهة انعقاد البيع بقدر ما هو إشكاله من الكراهة. لذلك مثلا طريقة الحنابلة يقولون في المكره على وفاء دينه، فراح وباع بيته لأجل أن يوفي دينه، يقولون هذا البيع صحيح ولا لا؟ يقول البيع صحيح. ليش؟ لأنه ليس مكرها على بيع البيت، لكن وش يقولون؟ يقولون مكروه لأنه مضطر، مو براضي يعني. والصحيح والله تعالى أنه ما في كراهة إذا أخذ منه بحقه، بالعكس أنت محسن إليه، ومو بحاصلة منك أنت الضغط هذا، لا مو بلأجل يعني مو منك أنت. لذلك الكراهة الصحيحة غير واردة هنا، ليست وإن كان المذهب قرر أنه مكروه الشراء منه من اضطر لوفاء دينه، لكن الصحيح والله تعالى أنه إيش؟ أنه غير مكروه، بالعكس إذا اشتريت منه بسعر السوق فهذا، لكن يعني تقدر تقول مكروه لو إيش؟ لو بخسته، بالعكس يمكن يكون مستحب لو إيش؟ أكرمته، قلت خلاص تعال يا أخي أنا بأكرمك زيادة وأنت الآن مضطر أبزيدك إن شاء الله تعالى. إذن ليس صحيحا هذا، ليش؟ لأنه الكراهة حكم ما هو بناشئة من هذا المشتري، هذا المشتري هو اللي فرج عنه، مو هو اللي يعني أوقعه في الحرج، واضح إخواني؟ طيب هل هناك مسائل أخرى متعلقة بالتعامل بالعاقد؟ نعم أيوه. إحنا الآن ليس حديثنا عن السلعة أو الشيء المبيع بيجينا في الشرط الرابع والسادس، لا نحن نريد أن نتحدث الآن عن العاقد الرضا الصيغة. الصيغة هذه أول شيء، اثنين الرضا، ثلاثة اللي هو الشرط الأول الرضا، الشرط الثاني العاقد. في مسائل معاصرة متعلقة بها؟ طيب يقول بعض المخابز مثلا مسعرة، مثلا مكيس الأخباز هذا بريال وهذا بريالين وفيه صندوق، خذ الخبز وإيش وحط الريال، وش رايك؟ نفس مسألة الآلة. طيب إذن أضيفوها في النشاط اللي طلبناه منكم، أضيفوها في النشاط اللي طلبناه منكم. طيب اللي في مواقف المطار يا إخواني وش رايكم؟ اللي في مواقف المطار ما بتاخذ من الآلة؟ ها وش رايكم؟ ولا تدفع لرجل أنت بعدين؟ ها طيب ما هو العقد أول شيء؟ هذا إجارة إيش؟ موقف. طيب من اللي أجرك الموقف هذا؟ الرجال اللي تدفع له في الأخير؟ الآلة اللي أول شيء طلع لك كرت معناته أجرناك، الحساب في الأخير بعدين، صح ولا لا؟ إذن نفس المسألة، لكن هنا عقد إجارة، والمسائل اللي احنا طرحناها مسائل عقد بيع. في عدد من الدراسات حقيقة تقول أنه الأجهزة الآلية هذه سوف تتزايد شيئا فشيئا خلال يعني السنين القادمة هذه، وتلغي عددا كبيرا من الوظائف التي يستغنى فيها بهذه الأجهزة. يعني أنا أضرب لكم مثال على هذا الأمر. سابقا البنوك كانت تتعامل فيها مع صراف، موظف اسمه ايش صراف. ثم جاءنا جهاز الصراف الآلي. طيب الآن تطور جهاز الصراف الآلي شيء يسمونه إيش؟ جهاز صراف آلي مطور يسمونه الفرع البنكي المصغر. وش تسوي فيه؟ بالبصمة كذا، وطبعا فيه إيداع، يطبع لك بطاقة صراف، يطبع لك دفتر الشيكات، يعني يقوم لك بعمليات لا يقوم بها الصراف الآلي العادي. هذا جهاز. وبيجيك جهاز ثاني يصير إيش بعده؟ يصير الفرع البنكي العادي، تقوم فيه بالفعل بمعاملات كثيرة جدا. فهذه حقيقة تحتاج منا إلى، يعني خلونا أبغى أشوف نشاطكم أنتم في تكييف في النظر المعاصر، أبغاكم تكيفون في العاقد، الصيغة والرضا. طيب هذه كلها ستأتينا في الإجارة إن شاء الله تعالى. الإجارة، الإجارة هي محل الحديث عن، والإجارة عقد لازم، ايوه محل الحديث إن شاء الله المناخ بإذن الله. ما هو ضابط المحقرات؟ أحسنت. ايه هذا الظاهر، نعم الظاهر والله تعالى أنها جائزة، لأن غالبا أصلا هذه يعني الجواز فيها أسهل لأنها بإذن وليه، فهمت علي؟ غالبا يصحون هذه وكذا أنها تكون بإذن وليه، لكن حنا نقول بدون إذن وليه تصح في المحقرات، فهمت علي؟ يعني حتى بدون إذن الولي، يعني مثلا لو اشترى الولد حلاوة بدون لا تدري صحيح ما في إشكال إن شاء الله، يعني إلى درجة معينة مقبولة، إلى درجة معينة. أنت بتقول ما هي هذه الدرجة؟ بقول حقيقة يرجع فيها العرف، يرجع فيها العرف. منفعة، هذه منفعة تأتينا في المنافع إن شاء الله. طيب الشرط الثالث كم بقى الشرط؟ طيب الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فيه طول نتحدث عنه بتفصيل إن شاء الله تعالى، نتحدث خصوصا الأعيان التي تباع تطورت تطور كبير جدا في زماننا هذا، فلعلنا نترك الحديث عنه إلى لقائنا القادم. طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.